افتكرت فضلت اضحك والدموع افتكرت فضلت اضحك والدموع افتكرت فضلت اضحك والدموع افتكرت فضلت اضحك والدموع نزلت قوي وجريت قوي وحشتني ايامك قوي ما تقولي هو ما فيش طريقه فيها انساك قوي وما اقولش يا ما اقولش يا ما اقولش يا بدمع بسمع اسمك بدمع امتى